بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق، قال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح. قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنيه. هذا الحديث جاء فيه الحث على صلاة الليل، وقبل أن نتناوله بالدرس نكمل ما انتهينا إليه في درس البارحة، حيث سبقت الترجمة لكل من عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية وجرير بن عبد الله جرير بن عبد الحميد بن قرط. قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل. وكل هؤلاء الذين ذكروا في هذا السند قد عرفنا تراجمهم، وتوقفنا عند أبي وائل. وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة الأزدي، كنيته أبو وائل الكوفي. قال: ثقة مخضرم، يعني من كبار التابعين، ممن أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فكان من التابعين. قال: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وخلافة عمر بن عبد العزيز كانت ما بين 99 و100، وروى له الجميع. يقول شقيق بن سلمة أبو وائل: قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال، يعني في القيام، حتى هممت بأمر سوء. قال: قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. قد شرحنا هذا الحديث في الدرس الماضي، لكن الإمام مسلم رحمه الله ساق له متابعة. قال: وحدثناه، يعني هذا الحديث، إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد، فانتهى الحديث إلى الأعمش، ومدار الحديث على الأعمش. والأعمش إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. والإمام مسلم روى هذا الحديث عن شيخين قرن بينهما. أما الأول فهو إسماعيل بن الخليل، عرفه بقوله هو إسماعيل بن الخليل الخزاز أبو عبد الله الكوفي، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 25 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب القدر. هذا هو الخليل ابن إسماعيل. نعم، أنا عندي قاف دال، روى له في القدر. وأما الراوي الثاني شيخ الإمام مسلم فهو سويد بن سعيد، وسويد بن سعيد هو ابن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني، ويقال الأنباري أو يقال له الأنباري، كنيته أبو محمد. قال هو صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه. قال فأفحش فيه ابن معين القول، يعني كذبه. هو من قدماء الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الإمام مسلم وابن ماجة، روى له الإمام مسلم وابن ماجة. والقرن هنا ظاهر أن المراد به تعضيد رواية سويد، لأن إسماعيل بن الخليل ثقة لا يضر تفرده، لكن سويد بن سعيد ما دام يتلقن فاحتمال الخطأ في روايته كبير. فعضد الإمام مسلم روايته على المنهج الذي سار عليه، وهو أن الراوي إذا لم يكن متهما ولا فاحش الغلط وتوبعت روايته فإنها تصلح للاحتجاج، وأن حديثه يتقوى ليرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. وهذا من الأحاديث التي أجرى عليها الإمام مسلم تلك القاعدة. قال وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما يرويان الحديث عن علي بن مسهر، وعلي ابن مسهر ممن سبقت ترجمته والرواية له، وهو علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل. قال إنه ثقة له غرائب بعد أن أضر، يعني بعد أن عمي تفرد بروايات وصفت بأنها غريبة، فقال له غرائب بعد أن أضر، ومن الطبقة الثامنة، مات سنة 87 وروى له الجميع. علي بن مسهر يروي هذا الحديث عن الأعمش، فيكون علي بن مسهر قد توبع من قبل جرير ابن عبد الحميد الضبي، فلا يعد حديثه هذا من الغرائب، بل إنه حديث متابع، حديث متابع يتحقق فيه شرط الإمام مسلم رحمه الله، لأنه توبع من قبل الأعمش، وكل منهما يعني الأعمش وعلي بن مسهر يروي يعني جرير ابن عبد الحميد وعلي بن مسهر يرويان هذا الحديث عن الأعمش، ولهذا قال بهذا الإسناد مثله، يعني عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم أورد الإمام مسلم حديثا ترجم له الإمام النووي بهذا الباب، وقبل أن ننتقل إليه نعرض لما كتبه الإمام النووي رحمه الله حول هذه الأحاديث التي رواها عن حذيفة بن اليمان وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. يقول رحمه الله: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. قال فيه حديث حذيفة وحديث ابن مسعود، يعني إن الباب اشتمل على هذين المسندين. وقوله حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن صلة ابن زفر عن حذيفة رضي الله عنه، قال هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، يعني يروي بعضهم عن بعض، فالأعمش وسعد بن عبيدة والمستورد وصلة يروي بعضهم عن بعض، قال وهو الأعمش والثلاثة بعده. قوله صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قال فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، قلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث. قوله فقلت يصلي بها في ركعة، معناها ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان. قال ولا بد من هذا التأويل، فينتظم الكلام بعده. وعلى هذا فقوله ثم مضى معناه قرأ معظمها، بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة، فحينئذ قلت يركع الركعة الأولى بها. قال فجاوز وافتتح النساء، وقوله ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران. قال قال القاضي عياض فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف، وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل وكله إلى أمته، يعني ترك الترتيب إلى الأمة، وكله إلى أمته بعده. قال وهذا قول مالك وجمهور العلماء. قال واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني. قال ابن الباقلاني هو أصح القولين مع احتمالهما. قال والذي نقوله أن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة، ولا في الصلاة، ولا في الدرس، ولا في التلقين والتعليم، وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا حد تحريم ولا حد تحرم مخالفته. ولذلك اختلف أو ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان رضي الله عنه. قال واستجاز النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالأمة بعده في جميع الأنصار أو في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين. قال وأما على قول من يقول من أهل العلم أن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان، وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير فيتناول قراءته صلى الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب، وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي. قال ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية قبل سورة قبل التي قرأها في أو في الأوف الأولى. كل هذا قائم على مذهب ابن الباقلاني وقول الإمام مالك في أن الترتيب ليس بواجب. أي أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية قبل سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في الركعة ولمن يتلو في غير صلاة. قال وقد أباحه بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها. قال ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصاحف، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا آخر كلام القاضي عياض والله أعلم. ولم يعقب الإمام النووي رحمه الله على ذلك، وكأنه يعني وافقه. يقول: سؤال، عندي بتر في القدم الأيمن تحت الركبة، وبتر الأصبع في القدم الأيسر، وفي القدم طرف صناعي الأيمن والأيسر، هل يجوز عمل عمرة بهما ولا أقدر التحرك إلا بهما؟ الجواب: نعم، يجوز لك أن تعتمر وأنت مستعين بهما في سيرك وفي مشيك. وهذا من توفيق الله لك، نسأل الله لك الشفاء ولأكتب لك الأجر كاملا. وبالنسبة للقدم المبتورة من تحت الركبة، هذه لا تحتاج منك إلى غسل في الوضوء، لأن محل الواجب غير موجود. وبالنسبة للقدم اليسرى، تغسل ما بقي من محل الواجب، ولا تحتاج إلى تيمم لعدم وجود العضو الواجب غسله. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا الذي قرره الشيخ الإمام النووي رحمه الله في مسألة ترتيب السور، وأنه اجتهادي وليس توقيفي، الذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة فيها نظر، لأن الإمام أو لأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على المصحف وكتب المصحف، أجمع الناس على هذا المكتوب، وبهذا الإجماع يعتبر دليل لصحة ما نسب إلى أن ترتيب المصحف توقيفي، ويؤيده عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل، وأن أبا بكر رضي الله عنه وعثمان أوصي زيد بن ثابت أن يكتب القرآن وفق العربة الأخيرة. وقد سبق أن قلت إن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كتبوا القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل كتب حسب ما سمع، لكن أن يصير الجمهور والجمع على هذا الترتيب الذي قبله عثمان رضي الله عنه وسار عليه، وكذا ترتيب أبي بكر رضي الله عنه، كلها مرجحات بأن ترتيب القرآن إن في حروف إن في آياته وإن في سوره وفق الرسم العثماني أن هذا كله من باب التوقيف. الله أعلم. قال قوله يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ. قال فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها. قال ومذهبنا استحبابه، استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد. قوله ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وقال في السجود سبحان ربي الأعلى، يعني فيه استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. قال وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور. وقال مالك رحمه الله لا يتعين ذكر الاستحباب. وقال مالك لا يتعين ذكر الاستحباب، يعني لا يلزم أن يقول هذه العبارة في ركوعي وفي سجودي. أما في السجود فلظاهر أن السجود محل دعاء، ولو أن الإنسان دعا بأي دعوات كان ذلك جائز. وأما في الركوع فلا يتعين قول سبحان ربي العظيم، لكن لو سبح بغير ذلك أيضا هو جائز. هذا ما أراد قوله رحمه الله. قال ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد. قال هذا فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال مع الركوع، وأصحابنا يقولون لا يجوز ويبطلون به الصلاة، يعني طول القيام بعد الركوع. قال وقوله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق، والمراد بإسحاق يعني ابن راهوية. قوله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء، ثم قال هممت بأن أجلس وأدعه. قال فيه ينبغي أنه قال فيه إنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار، وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراما. واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبة، يعني جواز قامت الجماعة في غير المكتوبة، وفيه استحباب تطويل صلاة الليل، وهذا هو وجه الاستدلال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.